بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية: وقد تقدم أن القاعدة الثانية هذه فيها رد على المعتزلة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. قال الشيخ بعدما قرر هذا التقرير وذكر القاعدة، قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. ما معنى تعدد القدماء؟ القديم هو واحد سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. هذه كلمة قديم هذا اصطلاح منطقي عند المتكلمين، أما معناه في اللغة العربية فليس كذلك، وإنما الذي في اللغة العربية بل في الشرع الأول. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. والأول من أسماء الله عز وجل. أما القديم فالقديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. القديم هو المتقدم على غيره، ويكون قبله أشياء، لكن المتكلمون أخذوا هذه الكلمة القديم وأطلقوها على رب العالمين، وأرادوا بها المعنى الذي يوجد في اسمه سبحانه وتعالى الأول. ننتبه لهذا، لأنه في كتب العقائد يقولون القديم والقدماء، ننبه على أن هذا ليس له أصل في الشرع ولا حتى في اللغة، إنما هذا من اصطلاحات علم الكلام. تعدد القدماء، قلنا القديم الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والقديم عندهم هنا يقابله الحادث، والحادث هو المخلوق. إذن القديم ليس مخلوقا، يقابله الحادث هو المخلوق. طيب، على هذا الاعتبار وعلى هذا المصطلح، القديم كم يكون؟ واحد، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وتعدد القدماء هذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. تعدد القدماء معنى تعدد الآلهة والأرباب والخالقين، والخالق هو واحد سبحانه وتعالى، والرب واحد، وما سواه مربوب ومخلوق. فتعدد القدماء هذا معناه. طيب، يعني تأمل في عقل المعتزلة، العقل الفاسد. قالوا إن إثبات الصفات، إذا قلت إن الله له سمع وله بصر وله قدرة وله إرادة وله عزة ويغضب ويرضى وينزل، إذا أثبت الصفات فإنك تثبت تعدد القدماء، لأن العزة قديمة والإرادة قديمة، لأنها صفات القديم سبحانه وتعالى. هذا على اصطلاحين: العزة قديمة، والقدرة قديمة، والعلم قديم، والحياة قديمة، وهكذا. فإذا قلت بتعدد الصفات فقد عددت القدماء. هذا قول هم يقولونه، ولكن سبحان الله لا يقبل لا عقلا ولا سمعا، يعني ولا شرعا، لأن هذه الصفات السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والحياة إلى آخره، هل هذه متباينة متفرقة أم أنها صفات لموصوف واحد؟ هي صفات لموصوف واحد وليست هي مجموعة من الأشياء المتباينة المتباعدة المتعددة التي لا يتصل بعضها ببعض سبحان الله، وإنما هي صفات كثيرة وقديمة لموصوف واحد. إذن إثباتها لا يعني التعدد، هذا بالعقل، هذا بالعقل وبالقياس، القياس الأولوي. تأتي الآن أنت إلى رجل، رجل واحد، وتقول هذا الرجل شجاع وكريم وعالم وجواد، وتذكر فيه صفات كثيرة. أنت الآن إذا أثبتت له هذه الصفات، هل عددته أم بقي شيئا واحدا؟ بقي شيئا واحد. فإذا إثبات الصفات حتى في المخلوقين، إثبات الصفات لا يعني التعدد، هذا بالعقل. فهؤلاء يعني سبحان الله يزعمون أنهم أهل عقول، وهم من أكثر الناس مناقضة ومخالفة ومعاكسة للعقل. نقرأ رد الشيخ عليهم. قال الشيخ رحمه الله يعني في الرد على علتهم، يقول علة ميتة، يقول الشيخ لدلالة السمع والعقل. السمع الشيخ نبه هنا في الحاشية، قال السمع هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. يقول الشيخ أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه صفات متعددة. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. واضح؟ يقول الشيخ وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة يعني منفصلة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. واضح هذا؟ يعني كل موجود لابد أن يكون تكون له صفات، كل موجود له صفات، وهذا لا يعني أنه يتعدد، هو شيء واحد كما ضربت مثلا قبل قليل. طيب هنا قول الشيخ واجب الوجود ممكن الوجود، هذا أيضا من مصطلحات علم الكلام ويستعمله العلماء. واجب الوجود يطلقونه على القديم، على الله سبحانه وتعالى، وجوده واجب، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هذا واجب الوجود. ممكن الوجود المخلوق، وجود ممكن لأنه مسبوق بعدم وسوف يلحقه فناء، هذا من مصطلحاتهم. فربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه واجب الوجود، هو الأول. ومن صفات المخلوقين أنهم من صفات المخلوق عموما ممكن الوجود، لأنه خلق من عدم وقابل للفناء، وكونه عينا قائما بنفسه هذا مثلا كالإنسان، الإنسان عين قائم بنفسه، كالجبل كالشجر كالحجر هذا عين قائم بنفسه، أو وصفا في غيره كالشجاعة في الإنسان هذا وصف مثلا، العين في الإنسان وصف فيه مثلا، العقل في الإنسان وصف فيه جيد، لابد يكون يعني كل موجود إما أن يكون قام بنفسه أو وصفا في غيره. يقول الشيخ رحمه الله وبهذا أيضا، كلمة بهذا الآن انتهى الشيخ من الرد على شبهة المعتزلة، انتقل إلى تقرير آخر له علاقة بالقاعدة. وبهذا أيضا يعني بهذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فيه معنى، فيه معنى حسن، فيه معنى طيب. طيب هذه قاعدة، هذه نأخذ من هذه القاعدة ما قال الشيخ أن الدهر ليس من أسماء الله. كلمة دهر، الدهر يطلق في اللغة العربية على الوقت الطويل، الزمن الطويل. طيب كلمة دهر إيش فيها من معنى حسن؟ ما فيها معنى، اسم جامد. قال الشيخ بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام، يعني مع الوقت سوف نهلك ونموت. طيب ما في قضاء وقدر وتقدير وبعث وحساب وجنة ونار؟ ما عندهم هذا الشيء، نعوذ بالله. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن الدهر من أسماء الله، ومن أشهر هؤلاء ابن حزم الظاهري، ويحتجون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف وأنا الدهر. ما الجواب عليه؟ يقول الشيخ فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يقول الشيخ فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. إذا معنى الحديث كما بين الشيخ، لكن توضيح أكثر، كنا تكلمنا عن هذا في شرح كتاب التوحيد، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، طبعا هذا كانت عادة العرب في الجاهلية، إذا نزل بهم بلاء أو محنة معاناة مشقة يسبون الدهر، ونزلت هذه الجاهلية عند كثير من الناس ومن المسلمين، يلعنون السنين والأيام والشهور والأسابيع، أليس كذلك؟ هذا كله من سب الدهر. فهم الآن لما يسبون الدهر هم في الحقيقة هذا السب في الحقيقة لمقلب الدهر، لخالق الحوادث سبحانه وتعالى. هل الدهر يملك من الأمر شيئا؟ الآن من الذي أنزل بهم هذه المصيبة وكتب وقضى عليهم هذا الحادث؟ أليس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهم في الحقيقة هم يريدون سب الدهر، الدهر ما له علاقة، لأنهم يظنون أن الذي أنزل بهم البلاء هو الدهر. لا، إنما الذي أنزل بكم هذا وقضى به هو رب العالمين، فأنت إذا سببت الدهر وتظن أنه هو الذي قدر لك هذا وهو الذي أنزل بك المصيبة، إنما تسب رب العالمين سبحانه وتعالى، إن هو الذي قضى بهذا وهو الذي أصابك بهذا. هذا معنى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لأن يظنون أن الذي يصيبهم الدهر، الذي يصيبهم ليس الدهر وإنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. جيد، معروف يعني هذا معنى الحديث. إذن ليس في الحديث حجة، كلمة وأنا الدهر يعني أنا الذي أقدر هذه الحوادث وأكتب عليهم هذه المصائب، وهم يسبون هذا الذي قدر وقضى وأنزل بهم هذا البلاء، يسبونه ويسبونه، والذي يفعل ذلك ويقدره رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا المقصود. وهنا أيضا ما قاله الشيخ، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في هذا الحديث القدسي؟ قال: أقلب الليل والنهار. طيب، أليس الدهر هو الليل والنهار؟ بلى. وقال: أقلب الليل والنهار. هل يمكن أن يكون المقلب هو رب العالمين هو المقلب؟ لا يمكن أبدا. الدهر شيء ورب العالمين شيء آخر، ما يمكن. فكيف تقولون إن الله هو الدهر؟ والذي يقلب الدهر هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب كما قال الشيخ رحمه الله. انتهت هذه القاعدة، وهي من أفود القواعد. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قول الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، لأن الأوصاف وحتى الأفعال إما أن تكون أوصافا أو أفعالا متعدية، وإما أن تكون أوصافا أو أفعالا لازمة. الوصف المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه، واللازم الذي ليس له مفعولا به. مثال: أكل زيد تفاحة. أكل فعل، هذا لازم ولا متعدي؟ هذا متعدي، لأنه تعدى إلى المفعول بنفسه، وصفة الأكل هذه تكون صفة متعدية. طيب، ذهب زيد إلى السوق، أو خرج زيد، ذهب وخرج، هذه أفعال إيش؟ لازمة. كتب بكر رسالة، كتب متعد، وهكذا. فالشيخ يقول هنا: إذا كان هذه الصفة متعدية، يعني تصل إلى مفعول به بنفسها، فهذه الصفة تدل على ثلاثة أشياء على ثبوت الاسم. نأخذ مثالا: صفة العليم مثلا، أو صفة العلم. صفة العلم، العلم وصف متعدي، فأسماء الله تعالى الاسم العليم والعلم، فاسم الله تعالى العليم، وهذا الاسم العليم فيه صفة العلم، وصفة العلم وصف متعد. جيد، فماذا نستفيد من هذا الاسم العليم؟ يدل، يقول الشيخ، يتضمن أمورا ثلاثة. أولا ثبوت ذلك الاسم وهو إيش؟ العليم. ثبوت الصفة وهي العلم. ثبوت الحكم والمقتضى والأثر، أنه بكل شيء عليم، أنه بكل شيء عليم. هذا الأثر، هذا أثر هذا الصفة، هذا المقصود. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا في حق من؟ قطاع طريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. ثم قال بعد ذلك الآية التي بعدها: هذا جزاء الذين قطاع الطريق المحاربين هؤلاء، ثم قال بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، يعني قاطع طريق ومجرم ما تمكننا من القبض عليه، السلطة لم تقبض عليه وتاب، ترك قطع الطريق وتاب إلى الله وأصبح مسلما مصليا وعبدا صالحا. هل هذا الذي الآن ترك قطع الطريق وتاب إلى الله وأصبح عبدا صالحا، هل نأتي الآن ونلقي القبض عليه؟ لا، نتركه، ما نقيم الحد عليه، نتركه. لماذا؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم لابد من أثر غفور رحيم، لابد من أثر لهذين الاسمين. قال الشيخ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه. إذن من أين أخذنا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن نقبض عليه أننا نتركه ولا نقيم الحد عليه؟ من فين أخذنا هذا؟ من كلمة فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، هذا نقل عن ابن القيم في نفس المسألة، قلت قال ابن القيم وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام، حتى كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له. سبحان الله، شوف كيف فهم للقرآن. يقول إذا تأملت في الآيات التي تختم بالأسماء والصفات، انتبه، يقول كأنها ذكرت دليلا لهذا المقام وموجبة له. يقول وهذا كقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا كلام من؟ هذا الله سبحانه وتعالى قاله على لسان عيسى، عيسى بن مريم يوم القيامة يقول هذا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله أي فإن مغفرتك لهم مصدر، هكذا عندي في كتبها وهي صادرة، يعني فإن مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لا عن عجز وجهل. ماذا قال؟ فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني مغفرة الله لهم سبحانه وتعالى إنما تصدر وصادرة عن عزة، عن كمال في القدرة وعن عزة كاملة وليست عن عجز وجهل. إذن الآن عرفنا مناسبة فإنك أنت العزيز الحكيم. لأن كثير من الناس لما يقرأ هذه الآية يقول عيسى، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعض الناس يقول أليس الأنسب أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم؟ يعني ممكن يرد هذا السؤال. لا، انتبه، هنا في دقيقة وفي لطيفة جدا، انتبه لها. كما قال ابن القيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن هذه المغفرة لا تكون صادرة عن جهل وعجز أبدا، وإنما تكون صادرة عن عزة وحكمة. شفت كيف المعنى؟ أصبحت هذه هي الأنسب والأليق بالمقام. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الشيخ وإن دلت على وصف غير متعد وهو الوصف اللازم تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له، لأن الحي وصف لازم ليس متعديا. طيب نقف عند هذا الحد.